هو نعم الخادم الأمين وسيد فقهاء الحجاز، كان إماما وحجة، أوتي حافظة عجيبة تدهش العقول وتحير القلوب، فكانت الكلمات تنطبع على صفحة قلبه بحروفها ومعانيها. تفرغ بكليته إلى العلم والعبادة، هو صاحب الفتية في المسجد الحرام، التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح. كان عطاء في صغره عبدا مملوكا لامرأة قرشية من أهل مكة، لكن هذا الغلام الحبشي أنعم الله عليه بالعلم الوافر، فكان فؤاده خالصا بحب الله تعالى، فيه ذكاء ونباهة، بذلهما في طلب العلم، فكان يقف على حلقات العلم يسمع ويحفظ، وكان ينهل من أفواه كبار الصحابة رضي الله عنهم. كان يقسم وقته أقساما ثلاثة، قسم جعله لسيدته ويؤدي حقوقها على أكمل وجه، وقسم جعله لربه، وقسم جعله لطلب العلم، فأقبل على من بقي حيا من صحابة رسول الله وأخذ ينهل من علمه الغزير الوافر، فأخذ عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم حتى امتلأ صدره علما وفقها ورواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأت السيدة أن غلامها قد باع نفسه لله تعالى ووقف على طلب العلم، أعتقت رقبته تقربا لله عز وجل، ومنذ ذلك اليوم اتخذ عطاء البيت الحرام مقاما له، فجعله داره التي يأوي إليها ومصلاه الذي يتقرب فيه إلى الله بالتقوى والطاعة، فكان المسجد فراشا له نحو 20 عاما. وصل عطاء بن أبي رباح إلى درجة عالية في الدين والعلم، وكان قد أحكم نفسه فلم يدع لها سبيلا لتتلذذ وتنعم بما لا ينفع، ولم يهدر وقته في فضول الكلام والعمل. فروي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أما مكة معتمرا، فأقبل الناس عليه يسألونه ويستفتونه، فقال: إني لأعجب لكم يا أهل مكة، أتجمعون لي المسائل لتسألوني عنها وفيكم عطاء بن أبي رباح؟ قال الإمام الطبراني: إن الحلقة كانت في المسجد الحرام لابن عباس، فلما مات ابن عباس كانت لعطاء بن أبي رباح.